تصميم الإذاعة يجعله البشر في قرار مكين تعجز عنه الأطباء أن يصلوا إليه. هذا التصوير في الأرحام لا يقدر على لسان قائله إلا الحق تبارك وتعالى. من أوائل سورة آل عمران الحروف المقطعة والتي إذا جمعت تكون العبارة نص قاطع حكيم له سر، وكأن الحروف المقطعة سر من أسرار الله لا يعلمها إلا علام الغيوب. وبعد أيها الإخوة الأفاضل عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط بكرة عربية، وكانت استهلالا لهذه الليلة القرآنية المباركة مشاركة لفضيلة القارئ الشيخ شحات شاهين القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي في وفاة والده الذي رحل بجسده وسوف تظل روحه تهيم حول هذا المكان وليبكي عليه من كره وليبكي عليه مراق الأحبة. أسأل بالحضور الفاضل وحضر منذ قليل كوكبة من قبائل إذاعة والتلفزيون العربي، لقد شرف أيضا بالأخ الحبيب فضيلة الشيخ رضوان محمد رضوان القارئ والمقيم بالقاهرة وفضيلة الشيخ فتحي مكاوي القارئ والمقيم بمشكلة في قمر، وفضيلة الشيخ هشام الحسيني خليفة السادة البيضية على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وشرفنا أيضا بفضيلة القارئ محمد نجاتي القارئ والمقيم بكفر جاويش، وشرفنا بفضيلة القارئ الشيخ هدى علي متولي القارئ والمقيم بكفر شرقوة، وفضيلة الشيخ هذا عابد شنب القارئ والمقيم بكفر الفراشي، وفضيلة الشيخ محمد شبيب قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بلبنان، وفضيلة الشيخ أيضا علي محمود فرج المقيم بالقاهرة وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وفضيلة الشيخ عزة علي راشد رئيس فضيلة القارئ الشيخ سيد راشد المقيم بكفر العظام، وفضيلة الشيخ محمد كامل ياسودي المقيم بالقاهرة، وفضيلة الشيخ سامي حسني المقيم بالقاهرة، وفضيلة الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح القارئ والمقيم بجيت الفراشي، وحضر أيضا من جهة فضيلة الشيخ صبري السعيد شاكرا لهم على أعدائهم، وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمجلسة، وحضر فضيلة القارئ شاكرا لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله قطن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم أيضا بجنبيل الثاني عمر مركز دير، وفضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن القارئ والمقيم أبو نيل الشرقية، وفضيلة القارئ الشيخ رفيع مأجور أول دخل فقر، وفضيلة الشيخ عبد الرؤوف الشورى والقارئ والمقيم من حليب مركز دير، وشرفنا أيضا بفضيلة القارئ الشيخ طلعت محمد المرداشي والذي جاء بدون عمامة إلى هذا المكان، فكان من باب أولى أن يرتدي هذا العمام العمامة لأننا نكرم قارئا وعالما فله تقدير. أسئلة الحضور الفاضل أسئلة الراحل الكريم وأهل هذه الخلدة الطيبة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وسعهم في هذا العزاء، وشاكرا أستاذنا وعالمنا فضيلة الشيخ جميل المتحدث بالسعادة الصوفية، وشاكرا إلى السادة الحضور الذين حضروا مشاركة في هذا العزاء. يتجدد هذا العطاء ويتجدد هذا اللقاء لنعيش مع معية القرآن الكريم مع تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ منظور جودة سعد القارئ المحيط بهلية مركز زقازيق. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، وعلى الله الإجابة وفضل السبيل الذي يتفضل مشكورا. عشان التسجيل لا بس يلا بس ياخذ نفسهم بس بعدين تمشي ياخذ نفسهم بس I'm going to go to the next one. اسمح الشهداء هم بس Thank you. Yeah. اذكر الاله الله عليك يا مولانا الله شكرا لك يا مولانا الله هنا ثاني يا نفس المقام الله تعالى وجعل في الحبيب محمد شجاعة نوح وبشرى يعقوب وجمال يوسف وزهر عيسى ووقار الياس وعين الخطر. قيل لمريم لماذا لم تتزوجين؟ فقالت لساني مشغول بذكره وقلبي مشغول بمحبته وجوارحي لخدمته، فكيف يغيب عني ربي؟ وبعد الوديعة الأفاضل عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي ابتلى بها الصدى عن القلوب مع فضيلة الطارق شيخ ممدوح توتا ساعة الحارة والمحيط الدهبية ربنا مركز الزقازيق، وكان ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة مشاركة لفضيلة شيخ القارئ الإذاعي شيخ شحات شاهين في وفاة والده العالم الجليل السنة الحضور الفاضل. وقد شرف هذا المكان منذ لحظات قليلة لفضيلة الحبيب الشيخ مجد السعيد القارئ بنيد الخرشي وفضيلة الشيخ قطب الطويل القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر الشيخ وفضيلة الشيخ حسين منصور القارئ والمقيم بأمازين وفضيلة الشيخ أحمد البنا المقيم بميت أبو عربي وفضيلة الشيخ محمد رمدي المقيم بأم الزين والأخ الحبيب صاحب الخلق العظيم والصديق الوفي صاحب الخلق فضيلة الشيخ شحات عزازي الداعية الإسلامي المعروف وإمام مسجد السيدة زينب وحضر فضيلة الشيخ فاروق أحمد السيد من علماء الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ عبد المجيد فرج القارئ والمعروف بحر الطرفة وفضيلة الشيخ السيد عبد المولى أم الزين. السنة الحضور الأفاضل يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الجلد للتوت والعظم للبلاء والمال للورطة والروح إلى خالقها. لقد عادت الروح إلى خالقها وردت الأمانة إلى صاحبها. هيا بنا حتى نعيش الآن مع تلاوة مباركة قبل أن يسمعها البشر في الأرض تسمعها الملائكة في أعماق السماء. وهذه التلاوة المباركة تنقل من داخل اللؤلؤة بالسرادقات فراشة العجسين عبد الغني تحت إدارة الهندسة الصوتية لصاحبها الأخ عبد العزيز أبو هاشم بن أبو خالد والإنارة الكهربائية لصاحبها الحاج سامح شحت العربي بن وليلة بن عمرو. التلاوة الآن إلى الصوت الذي محدد دائما للقلوب وبه ينجذب الصدى عن القلوب مع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع.